السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول بالإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة المكتوبة والصوتية على السواء، سائلا الله التوفيق: ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، مستغفرا الله ومقرا بالذنوب والآثام، أستغفر الله وأتوب إليه، سائلا الله الزيادة في العلم النافع والعمل الصالح. رب زدني علما ووفقنا لصالح الأقوال والأعمال. وإخواني السامعين وأخوات السامعات، بارك الله فيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، تفضل شيخ. بإذنك، أنا حاليا طالب تمام، وفي كتب يعني صعب ان انا الاقيها في المكاتب حاليا وانا في اسوان، او صعب ان انا اشتري برضه، ان هي برضه تكون غاليه احيانا. تمام، فايه حكم ان انا اتبعها لمكتبه واستفاد منها، ادرس منها يعني تصورها؟ اتبعها بعض تصور صوره واحده لك. اروح المكتبه اديله بي دي اف واتبعها له واديله فلوس. تصور صورة واحدة لك؟ ليه أنا بس أستفد من هذا أدرس من نفسي يعني. للضرورة لعدم قدرتك على الشراء، ولا تكن تاجرا فيها. طيب بس شيء في المكتبة عليه اسمه حاجة؟ هو متخصص يعني، عفوا، في تصوير الكتب، ولا بيعمل نسخة واحدة لك أنت فقط؟ يعني لو في حد مثلا يعني مثلا كتاب مثلا يطبع فيجي له ياخذ البي دي اف يطبعه لي هو بس وياخذ ثمن الطباعة. ونفس الشيء للاضطرار وعلى قدر الحاجة، والله أعلم. بارك الله فيك يا شيخ. يسأل: ما الرأي في كتاب الروح للشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه؟ كتاب الروح هذا مشكوك في نسبته للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. مشكوك في نسبة كتاب الروح لابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وهو كتاب غير مرضي وفي خرافات كثيرة ليس على عادة الإمام العالم ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذا تكلم من تكلم فيه، وأرجو مراجعة أقوال فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه في هذا الصدد، فله اهتمام كبير بكتب العلامة ابن القيم رحمه الله. المشروع في بناء المقابر، أن تكون مرتفعة شبرا فوق الأرض، لكن الضرورات لا أحكامها، بارك الله فيكم. السلام عليكم. ما موضوعك يا شيخ أشرف؟ وفقك الله، رسالة هاتفية وإن شاء الله أطلبك. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. جزاك الله كل خير. وياك. تفضل. المستفسر من حضرتك والله انا معي مبلغ من المال ما يقارب 70,000. الحمد لله. اللهم امين يا رب العالمين. وكنت اعرف ان زكاة المال مقدارها ما يعادل الجرامات من الذهب. المبلغ ده ما بيقربش لعدد الجرامات دي. فهل ان انا علي ان انا اطلع عليهم زكاة مال او لا؟ عفوا سؤالك 70,000 جنيه؟ معايا 70,000. ايوه بتسأل هل عليه زكاة او لا؟ ايوه هل عليهم زكاة مال او لا؟ جرام الذهب بكم هذه الايام؟ الـ21 عامل تقريبا 790-800 جنيه. 700 في 7 في 9 في 63. لا عليهم زكاة. اخرج زكاة عليه. عليهم زكاة؟ اي نعم. وياك وياك وياك. مرحبا مبارك أبا ياسر. حضرتك اللي يا سوزان. السلام عليكم. لو تقدم لها مطلق ولكن ظاهره التدين والالتزام وأنا صغيرة. المسألة تختلف أختي الكريمة بحسب حالك وحال المطلق ودين المطلق. هناك عدة اعتبارات ينظر إليها ولا يستطيع البت بقرار واحد في المسألة. بارك الله فيك. لابد من النظر والسماع قرب. لماذا لا يجب نطح البول للمريض سلس البول؟ لأن النبي لم يثبت عنه الأمر الصحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك الله يا خير وحضرتك الله. وياكم وياكم. ما حكم الحديث الذي فيه غير المقبول وغير الصدوق؟ المقبول عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معناه مقبول إذا توبع وإلا فلين. الصدوق حديثه حسن لكن إذا كان السند فيه رجل مقبول فهو هذا الذي ذكرته لك. سألت يا شيخنا أبو علي الخولاني هل ثبت لا شهوة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟ أبو علي الخولاني. أبو من؟ أبو علي الخولاني هل ثبت لا شهوة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو علي أبو علي لا أذكر والله. يقال عنه عمار وقال عبد الله بن الخولاني لا أذكر الله. رجع. صحة حديث لا يدان الله لا يمس في هذا الدين غرسل. لا يصح. من ذلك؟ أيوة. جزاك الله خير. أيوة. مرحبا بك يا أخ سمير. تواصل معي على الهاتف الخاص لترتيب موعد. مرحبا بك يا أبي البخاري ومسلم. هل يجوز توزيع العقيقة للأقارب والفقراء دون أن أدعو أحدا؟ نعم يجوز لك ذلك، بل هذا ترجيح بعض العدد من المالكية لأنه لم يكن يدعى إلى لحم العقيقة إنما توزع. أما الشافعية فيرون أنها لحم إن شئت دعوت الناس وإن شئت دعوت الناس وإن شئت أرسلت إلى بيوتهم طعاما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. وياكم. تفضل. حضرتك ليه سؤالين الله يبارك لك. معلش يعني. تفضل يا أختي. دلوقتي جمعية يعني أبطلها بعد 40 شهر. أيوه. عندي 100,000 جنيه. كده أنا من ساعة ما أخوك أطلع الزكاة بتاعها ولا؟ من أولا انظري إلى الأقساط التي دفعتيها. إذا بلغت الأقساط النصاب بعد سنة من بلوغ الأقساط النصاب تزكي على الذي بلغ النصاب منذ سنة. يعني افترض أن النصاب مثلا 50,000 جنيه مثلا وأنت دفعت أقساط تساوي 50,000 جنيه يوم أن تمت الأقساط 50,000 بعدها بسنة سلام عليكم. يسأل حفيدة أخته هل تحل له؟ لا تحل لك طبعا. بنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلنا. لو متقدم شخص أقل من المتقدم لا في كل شيء يعني لا يوجد تكافؤ أي شيء ولا يجبرونها ماذا تفعل. ليس من حقهم أن يجبرونها ترفض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ أنا وجماعة صحابي يعني بناكل وكده. واحد صاحبي كان عايز يجي معايا الأكل فأنا حلفت عليه إنه ما يقومش. فالمهم أنا بحلف كان هو أصلا قايم كان هو كان واقف أصلا. لا ليس عليك كفارة يمين لأنك تحلف على ما لا تملك. طيب. السلام عليكم. حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من كلام أبي سعيد الخدري لكن عليه عمل الأكثرين من العلماء. هل يجوز عمل الحواجب بإذن الزوج؟ لا يجوز عمل الحواجب لا بإذن الزوج ولا بغير إذن الزوج. والمراد عمل الحواجب في مصر كلمة عمل الحواجب مراد بها النمص فلا يجوز النمص لا بإذن الزوج ولا بدون إذنه. السلام عليكم. هل قد تحصل الاستحاضة بعد انتهاء الحيض بيوم أم أنه يعد حيضا؟ هل قد تحصل الاستحاضة بعد انتهاء الحيض بيوم أم أنه يعد حيضا؟ في هذا تفصيل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. الحمد لله تفضل. بس حضرتك بس أنا حضرتك سجلت سيارة وحضرتك عملت حادثة. أيوة. المفروض إن أنا أصلح السيارة فقط ولا صاحب السيارة بيحتاج فلوس ودوري في فرق سعر؟ كل خسارة سببتها لصاحب السيارة تتحملها. بارك الله فيكم. أنت المتسبب. أنت المتسبب. السلام عليكم. هل مدون الشرع يقوم مقام القاضي أو السلطان عند الإعدام الولي؟ عند الإعدام الولي نعم يقوم مقام القاضي أو السلطان ومن قبله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم تفضل. صوته غير واضح. حفلات التخرج التي يصنعونها عند التخرج فيها رقص وفيها محرمات لا تجوز بحال وليس هكذا تشكر نعم الله. فمن الله على الطلبة بالتخرج فقدموا لذلك شكرا يتمثل عندهم في الرقص وفي الاختلاط القبيح وفي التعري. هذا لا يجوز ولا يرضي ربنا أبدا أن نقابل نعمه علينا التي يفترض أن تشكر أن نقابلها بالعصيان والاختلاط المحرم والرقص المحرم أمام رجال الأجانب. ولن تنفعكم حينئذ شهاداتكم بين يدي الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. اتفضل. بقول لفضيلتك لو في قرض من المحافظة مثلا من محافظة الإسماعيلية قال لي تدفع مقدما مصاريف إدارية من على 100,000 جنيه 5,000 جنيه يجوز أم لا يجوز؟ هي مصاريف إدارية مكتوب كده مكتوب. هم بيقولوا مصاريف إدارية. لا أدري إذا كانت مصاريف إدارية فالأمر فيها سهل أما إذا كانت ربا فالربا حرام وإن قل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يحفظك ويديك الصحة إن شاء الله. وإياكم. إذا دعوت فلا تتبع بالمشيئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له، ولكن ليعزم المسألة، ليعزم المسألة. الله وإياك. تفضل. لو حد مثلا ارتفاع الولانة قاعد معانا قاعدة يعني كده في المجلس وجايبين، فأنا قلت له خليك جاهز والله مجنون، وهو يعني قاعد تجيب عشان الحلفان وبعد كده جاهز، كده أنا عليك كفارة يمين؟ ليس عليك كفارة يمين. طيب متشكر منك. الله يبارك فيك والله يسلمك. سعد الله. حكم ولاية الخال عند عدم وجود الولي. عند عدم وجود الولي، عند انعدام الولي، المرأة توكل أي شخص، ويزوجها عند المأذون. فإذا وكلت خالها عند المأذون لعدم وجود ولي من العصبات فتلك ضرورة. لا أعتمد على حديث الخال ولي من لا ولي له، فإنه لا يصح، إنما البناء على عدم وجود الولي أصلا، ثم هذا وكيل أمام السلطان أمام المأذون. هل صلاة الضحى لها آيات معينة؟ ليس لصلاة الضحى آيات معينة تقرأ فيها، إنما كما قال تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شكرا على ربكم. الله يبارك فيك. الحمد لله. أنا هداري إن شاء الله. الحمد لله أنت زلت كده. وجدت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ضعف اللحية وقص الشارب خالف المشركين. إيه ما السؤال؟ فأنا عندي أهلي تكلمون على حديث اللحية دي ومش عارف أعمل إيه. نعم عفوا، ماذا قلت؟ أهلك معترضون على ذلك. إنما أنا حد جانع فيها وردت حتى أجل مش عارف أعمل إيه. والله إن استطعت، ما شكرا ولا أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن استطعت أن تثبت وتقاوم فاثبت وقاوم بالأدب والاحترام، إن عجزت لا يكلف الله نفسا لوسها. سمعت ومشبرونها وحددوا مرض خطبتها، ترفض طول للخاطب أني أرفضك، ترسل رسالة صريحة للخاطب أني أرفضك، وتعلن في الناس أنها ترفض فلان فلاني. حديث الأعمى والأبرص والأقرع ثابت صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شيخ. نعم. لو في طفل لا أستطيع إغلاق الصوت، لا أستطيع، هذا وقت عام للمسلمين، إذا أردت أن تتصل على الخاص اتصل على الخاص بعد الدرس. السلام عليكم. هل تجوز الزكاة على شقة اشتريتها منذ 5 سنوات لغرض السكن ولكن لم أسكن بها حتى الآن؟ لا، الشقة من غير الشقة لغرض السكن ليس عليها زكاة. صحة حديث: ابني هذا سيد، ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين، حديث ثابت صحيح. الجنة تحت أقدام الأمهات، حديث لا يصح. السلام عليكم. الحمد لله. والله يا شيخ مصطفى في سؤال، يعني شخص موسوس، يعني بيوسوس بمسألة الطلاق، فهو بيتعمد يعني لفظ الطلاق في نفسه، لكن هو بيعمل كده يعني شعر بلسانه اتحرك، يعني اتحرك لسانه هو بيعمل كده، فهل احتكى على شيء؟ ها؟ يعني شخص مسود يتعمد لفظ الطبق في نفسه في الطبق بيتلفظ في نفسه، لكن هو بيعمل كده هو بيتلفظ في نفسه يصير يتحرك، هل يقع عليه شيء؟ هو اتهق اصلا بعد ما عمل كده؟ لا يقع لذلك شيء، ما هو مريض. شكرا. الله يسلمك. لكن محمود هذا جائز، هذا جائز إذا أمنت الغوائل والفتن هذه الأيام، من الأصل أنه جائز، بل من العلماء من يرى استحبابه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك أنا عامل عملية النهاردة لي 11 يوم. ها؟ أنا عامل عملية النهاردة لي 11 يوم. عامل عملية لك 11 يوم؟ 11 يوم ومن كتر الألم مش قادر أصلي، ومرات كده بعمل حمام على نفسي، فما الحكم؟ لازم تصلي حتى لو عملت حمام على نفسك. أصلي؟ إذا عجزت عن الوضوء تماما صلي على حالك، تيمم وصلي. جزاكم الله خيرا. الله يعافيك يا رب. الله يخليك. أكثر الله بركاته. هل تجوز زكاة الفطر في أول يوم من رمضان؟ تجوز زكاة الفطر في أول يوم من رمضان، ولكن ليس هذا هو الأفضل، إنما الأفضل قبل رمضان بيوم أو يومين، وأفضل ذلك وأحسنه بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، أما الامتداد فإلى غروب الشمس يوم العيد عند الأئمة الأربعة. من هم أهل الكهف؟ هم المذكورون في سورة الكهف. تبقى مبلغ بسيط للسائق، قال بعد شهر يمكنك سداده. لا يجوز هذا، خذ على قدر أموالك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. أنا كنت بقى حاجات على البنوك الإسلامية، كنت طرح حاجة اسمها مرافحة، إن هم بيشتروا حاجات بنت عايزة ويبقوا عايزة. لا يجوز. لا يجوز هذا. لا يجوز؟ نعم طبعا لا يجوز، لأنهم ليسوا تجارا، إنما يدخلون كممول ويأخذون التمويل مع النسبة، ولا يشترون شيئا إلا إذا أنت تملكته أو كتبوا عليك الأوراق الكافية لأنك ستتملك هذا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. أسماء بنت عبد العال تقول الرقم لا يجيب أبدا، لماذا يا عبد الرحمن؟ لا أدري. من الضغط الشديد على الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. أتفضل. بقول لك لو في قطعة أرض وضعية يجوز الواحد يبيعها؟ لا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك، إنما ستفعل فقط أنك توكله في وضع اليد كما أنك وضع اليد بس، لكن لا يقوم بها مطلقا. اليد تقنن من الحكومة. إذا تقننت تباع، ما إذا لم تقنن لا يجوز لك أن تبيع شيئا لم يقنن. ما شكرت شيئا كذلك الله وإياكم. عليها أيام رمضان قبل الماضي وكنت حاملا ووضعت الحمد لله من شهرين، ينفع صوم رمضان المقبل وعلي أيام؟ علي أيام رمضان قبل الماضي وكنت حاملا ووضعته، ينفع صوم رمضان المقبل؟ نعم ينفع تصومين وعليك أيام تكون في الذمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. إذا كان سيحبس يجوز. نعم. إذا كان سيحبس يجوز. أنا كنت أحبسه. إذا كان سيحبس يجوز. شكرا. يسأل عن كيفية التيمم وهكذا. هذا التيمم للحيض أو عفواً للوضوء أو لرفع الحدث الأكبر، للوضوء أو عند الحدث الأكبر على السواء، لكن بلا شك أن الماء إذا جاء تتوضأ. طفل دون 9 سنوات يدرب على الصيام. نعم. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عشراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن تعني حتى تغرب الشمس. السلام عليكم. نعم. كنت عايز اسال في سؤال. تفضلي. هو انا كيف كنت مختبر بلازمة الوضع، وكيف تفعل انا مع بعض اللي يشكل انا مكفرة والمدرسة، فانا انا مش هتكون في بيت ابدا. ايه. بس اتفقنا 3 مرات يعني، كان هو مرة كانت هتحصل احنا نفسك قصة بالامر ده. هو دلوقتي يعني قال لي هو احنا دلوقتي الدراسة اختلفت، قال احنا لازم نروح هناك. أنت يعني عفوا هل اشترطت من العقد أنك لا تسكنين في الريف ووافق؟ اختصارا خير الكلام ما قل ودل، هل اشترطت من العقد أنكم لا تسكنون في الريف وخالف؟ إذن يأثم وعليك ولك أن ترفضي، وإذا طلبت الطلاق يكون طلاقا للضرر ولك كافة الحقوق. السلام عليكم. قالت له أمها: رضعت مني رضعتين مصطين، هل تحرم علي؟ أنصحه بدلا في بداية العقد أن ينفصل، لأن جمهور العلماء يقولون رضعت الواحدة تحرم لعموم قول الله تعالى: أمهاتكم التي أرضعنكم، بدون قيد. ولأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تزوجت فلانة وجاءت امرأة فزعمت أنها قد أرضعتنا، قال: كيف وقد قيل دعها عنك، بدون تحديد عدد الرضعات. وأول الجمهور حديث لا تحرم المصة ولا المصتان على أنها المصة الشرطة التي ليست رضعة كاملة، فما أدري يرضع مصة كما تزعم المرأة. فالسئلة عليها أن توضح السؤال بدقة. ₽5000 ليس عليها زكاة. حديث عائشة رضي الله عنها أن 5 رضعات مشبعات يحرمنا، الحديث هذا عليه بعض التغبير وعليه بعض المشاكل، وليس منصوص حديث النبي، إنما فهم عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي ذلك تفصيل أوسع قد تقدم الكلام عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. بارك فيك يا عم مصطفى. هي تكفرت اليمين لها ثمن معين يعني 100 أو 150 أو 200؟ لا، على حسب طعامك المتوسط. إن كنت من أهل الثراء فعشر وجبات من طعامك المتوسط، إذا كنت من أهل الفقر فعشر وجبات من طعامك المتوسط. قد يكون طعامك المتوسط فول مدمس أو كشري. أيوه. حينئذ تشتري 10 وجبات كشري. تمام. نوديها مثلا لأختي، يعني أختي محتاجة مثلا، أوديها لأختي ولا ما ينفعش نوديها لأختي؟ لا، أختك كم أفراد الأسرة؟ يعني هي مثلا أنا هجيب حاجات مثلا ب150 جنيه. لا يا حبيبي، مش حاجات ب150، هي 10 وجبات كل مسكين وجبة. 10 وجبات كل مسكين وجبة. أيوة، كل مسكين وجبة، سواء مطبوخة أو غير مطبوخة. تفرق إذا كانت أختي أو غير أختي؟ لا، انت ما تفرقش. اذا كانت اختك فخيرا لا باس، بس اذا كان عدد افراد اختك 4 افراد مثلا لا تعطيهم 10 افراد. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. تفضل. تفضل. اشتريت هل هناك مخرج شرعي لعدم دفع الزكاة؟ يعني هل تريدني أن أبحث لك عن مخرج كي لا تدفع الزكاة؟ اتق الله في نفسك. طفل عمره 9 سنوات من ذوي الاحتياجات الخاصة عليه صوم ولم يبلغ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من حضرتك مصطفى. الحمد لله، تفضل. الله يبارك في حضرتك، أنا بحبك في الله والله. حبك الله الذي أحببتنا له. والله من حب فيك قلت لزوجتي والله أنا أفرح في الشارع وأقول أنا بحب عبد الحاج مصطفى والله. الله يبارك فيك ويجمعنا وياك في الفردوس. ربنا يبارك في حضرتك ويطول لنا في عمرك يا رب وينفعك في طاعة الله جميعا يا رب، في طاعة الله جميعا. أنا في مسألة منخفنا شوية كده عبد الحاج مصطفى بالنسبة لزوجتي الثانية. الله يجعل خير. أنا كنت طلقتها مرتين على الورق خبرتك، فروحت رحنا الأزهر، كنت يعني كان في طلقة ثالثة بس رحنا نسأل في الأزهر، المفروض إن هي ما كانتش هينفع ترجع، فبعد ما يعني قعدنا مع الشيخ وبتاع فقال ينفع، فهي كانت المفروض مفكرها إن الطلقة الأخيرة فراحت اتجوزت من ورائي. خبرتك ايوه، يعني تطلقتها مرتين رسميا عند المأذون، مرتين على الورق. مرتين على الورق. وبعدين والمرة الثالثة كيف كان؟ الثالثة كانت في نرفزة وضيقة وكلام من ده، فلما رحت الأزهر هي بعد معلش اطلع حضرتك بعد المرة الثانية بعد المرة الثالثة اللي هو مرتين على الورق، المرة الثالثة انا اتنرفزت وضيقت فرحت الأزهر. طب عفوا انت رجعتها للورق ولا رجعتها بدون ورق؟ لا ما رجعتهاش على الورق. طيب ما هو مكتوب ايه في الورق؟ مكتوب في الورق اظن كده احنا افترقنا خالص عم الشيخ مصطفى في الطلقة التانية، افترقته خالص وانتهت القصة ورحت مرجعها رجع كده فاضل مرة على الورق. ما انا عايز اسأل بس، لا الورق دي ما فيش الا انه توثيق للطلاق فقط، لكن عايز اعرف كيف رجعتما. يعني هو عامة مش عايز اطول على حضرتك، انا جيت في المرة التانية لما رحنا الازهر المفروض كنا ما ينفعش نرجع لبعضينا. هي راحت اتجوزت عشان ترجع من ورايا، يعني هي راحت اتجوزت حوالي اسبوع كده بس ما قالتليش، بس فاجئتني بعديها ان هي اتجوزت عشان ترجع لي بعد ما رحنا الازهر، قالت مش هينفع ترجع. فجيت طلعتها المرة الأخيرة على الورق. يعني الأزهر قال لكم ما ينفعش ترجع؟ ده بعد المرة الثانية. أنا والله العظيم أنا فرصت لحضرتك المعلومات. خلاص كلمنا على الهاتف الخاص أفضل. طيب ماشي عم السلام عليكم. الله يبارك وياكم. هل يجب على المأموم أن يكبر خلف الإمام؟ التكبير سنة، استحب ذلك. يقول اشتريت شقة لغرض السكن من 5 سنوات ولم أستطع تجهيزها للسكن لعدم المقدرة، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. يعني هل شواء الإسكان حلال يعني فايدة ثابتة على الشواء؟ أنصحك بالبعد. بالبعد حتى لو أنا قدمت الورق وكله؟ كان مفصل يعني ما عنديش سكن مستقر بيه. على كل إن إذا كان الموضوع قد انتهى فلا معنى للسؤال وتكوني معذورة بجهلك، لكن إن كنت لم تقدمي فابتعدي. السلام عليكم. ماتت أخت وليس لها ولد ولا زوج ولها إخوة أشقاء رجال ونساء، كتبت جميع مراتها بالكامل للأخ الذي كان يزورها ويحسن إليها حتى تحرم البقية من الميراث، هذا جائز؟ وهل هناك إثم على هذا الأخ؟ إذا كان وصية الوصية لا تجوز الوارث للوارث، أما إذا كانت ملكته شيئا في حياتها ملكته التركة بالكامل فهذا لا يشرع لها، إنما يأخذ منها القدر الذي أنفقه عليها والباقي يقسم تلك والله أعلم، أو قدر الرعاية عموما. قرأت سورة الملك قبل النوم لا تصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، نجعل الله هذا العمل إن شاء الله في ميزان حسناتك يا رب. يا رب آمين. سيدي سؤالي السلام. تفضل. الله يعطيك العافية. أنا أشتغل في سوبر ماركت، فأنا كوني كذا اتصلت إليك، فعندنا كرت قاعد يتكرر بتاع تخفيض. كويس؟ هل يجوز هذا تبع الشركة هو؟ هل يجوز هذا الكرت بتاع تخفيض أعطيه لصديقي مثلا؟ هل القانون يسمع بذلك أو لا يسمع؟ والله الشركة هي لا تسمح، لو عرفوا احتمال يعني يرفضون من الشغل يعني. إذا كانت الشركة لا تسمع لا يجوز. حتى لو كانت الشركة يعني تبع الغرب يعني مش تبع المسلمين. أيا كان العقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. السلام عليكم. لأن كانت دولة محاربة الأمر يختلف. إذا كانت دولة محاربة الأمر يختلف. إذا كانت دولة ماذا؟ محاربة. محاربة. السلام عليكم. يا محمود، هل تريد مني أن أجوز لك الغش في الامتحانات؟ لا أستطيع ذلك يا محمود. أخذت حقنة نزلت نقطة من الدم على الملابس، هل تجوز الصلاة أم هي نجسة؟ الصلاة صحيحة. يعني أخذت حقنة نزلت نقطة، الصلاة صحيحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى. نعم. عندي أولادي اثنين بلغوا سن الرشد وعندهم مرض السكر من الدرجة الأولى، وأبيض الأطباء ينصحون بعدم الصيام. هم بيقدروا يصوموا ولكن بيتعبوا حتى آخر النهار. والله الأمر فيه الوجهان. إذن إذا سمعوا كلام الأطباء وافطروا ليس عليهم إثم، إن استطاعوا أن يقاوموا فأيضا ما دام لا يسبب ضررا أعظم جاز لهم الصوم، ما لم يتسبب ضرر أعظم. هم بس لما بيصوموا بيتعبوا حتى آخر النهار، يعني بيصير عليهم التعب. أيوة، ما قلت لك الأمر إذا كان التعب متحمل يختلف عما إذا لم يكن التعب متحملا. سلام. إذا كانوا يستطيعون القضاء في أيام أخر ألزموا، لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، إن عجزوا لا شيء عليهم، وإن أطعموا مكان كل يوم مسكينا جاز لهم ذلك. وفيك يا رب. نعم. الطبري من علماء أهل السنة والجماعة يا أحمد بن علاء. قلت نحتسب يعني نرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، نرجو ثواب الله. السلام عليكم. عليكم السلام. انا نفس الشخص اللي تبع الترس، بس معلش عندي العيد ده ثاني سؤالين يعني. معلش تفضل. طيب انا قبل ما شركه تقديم الكارت بتاعي، واحد زميل هنا في الشغل يعني استخدمت الكارت بتاعه يعني، فهذا فماذا؟ عفى الله عما سلف. اوكي. السيد اللي سؤال ثاني، ما صحة الحديث لا تجعلوا البهائم كراسي؟ لا تزال ايه؟ البهائم كراسي. لا تتخذوا الإبل كراسي أو الدواب كراسي. أيوة. والله يعني هو قد حسنه بعض أهل العلم، لكن احتاج أراجعه بنفسي. يعني لا تتخذوا الإبل كراسي، يعني تجلسوا عليها وتخطبوا عليها بلا فائدة، يعني تجعلوها كالكرسي. لكن أنا ما رجعته بنفسي، لكن حسنه بعض العلماء نظر إلى ما يسرى. نظر إلى ما يسرى. نظر إلى ما يسرى. هل يجوز لامرأة بلغت من العمر 70 عاما أن تقضي عدتها عند أحد بناتها؟ أختار رأي أم المؤمنين عائشة القائل بالجواز، وذلك لتضعيف حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، ورأي ابن عباس وعلي وجابر. نعم، ابن عمر يرى أنها لا تخرج ولا تنتقل من بيت الزوجية، وورد ذلك عن أبي بسند في مقال، وعن عثمان وعن ابن مسعود، لكن وهذا رأي الأكثرين، لكن الحديث ضعيف الذي بنوا عليه الفتوى، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أدرس طالب علم. تدرس طالب علم؟ آه. وما المانع؟ نعم. ما المانع؟ طيب ما في شيخ، كنت عايز أعرف أسامي الكتب مثلا أدرس فيها، أو حضرتك تعرف شيخ مثلا أدرس على إيده. أنت من بلد ماذا؟ المنيا. من الصعيد فيها علماء كثيرين، الحمد لله فيها علماء كثيرون. تواصل مع الهاتف الخاص. أنصحك بصورة، مبدئية أن تحفظ كتاب الله وسنة رسول الله. تمام يا شيخ، إن شاء الله توصل معي. عليه السلام. قول الله مفتح عليك بفتوح العارفين، ما أدري مفتوح العارفين هذه، ولا نعرف لكلمة العارفين هذه يعني أساس في الكتاب والسنة. إذا قال قائل إبليس عارف بالله، إبليس عارف بالله، هل إبليس جاهل بالله؟ عارف الله، يعرف أن الله الذي قدر عليه المقادير، وقال ربي بما أغويتني، فعلم أن الذي أغواه هو الله، وقال أنظرني إلى يوم يبعثون، فعرف أن هناك بعث، وقال فبعزتك لو أنهم أجمعين إلى أبدك منهم المخلصين، فعرفوا أن عرف أن المخلصين لن يستطيع غوايتهم، مع ذلك لم ينتفع بهذه المعرفة. فاصطلح العارف بالله هذا اصطلح دخيل علي على على علينا، والله تعالى أعلم. أعرف أن بعض الفضلاء يتكلموا به. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حكم العملات الإلكترونية التي تم ربحها بالمجان، لا تجوز هذه العملات الإلكترونية. هل تجوز لإمامة ابني في الصلاة و 12 عام؟ إذا كان بلغ فهو الإمام، أما دون البلوغ جاز لك أن تؤمينه. هل الفرق بين إبليس والجن؟ الجن منهم المؤمنون منهم دون ومنهم الكفار. قالوا أن من المسلمون ومن القاسطون، أما إبليس وذريته كلهم كفار. أفتتخذون وذريته أولياء من دونهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. السلام عليكم. الحمد لله يا شيخ سيد، تفضل. دي سؤال بقى حضرتك. تاجر باع سلعة من 30 سنة. ايوه. لزبون ب 4200 جنيه. ايوه. هاجي اعمل فلوس، مفيش فلوس. التاجر توفى. بعد ما توفى الورقة راحوا للزبون، هاجي اعمل فلوس، مفيش فلوس. 30 سنة لغاية الآن ما جابش حد. هما رايحين جايين، هاجي فلوس مفيش فلوس. فأحد الورثة كتر خيره، أو واحد بنوه، قال يا عم احنا نرجع لكم فلوسكم 4200 جنيه. طب يا عم يعني 4200 جنيه من 30 سنة؟ كيف يعني؟ أخذ منه السلعة 4200 جنيه، والآن عايز يرجع له ثمن السلعة 4200 جنيه. ولم يدفع الثمن من 30 سنة. من 30 سنة. ليه؟ لماذا؟ الإعسار ولا إيه بالضبط يعني؟ ما طلع، لا ما طلع يعني. ممكن يفسخ البيع ويسترد الأرض. هو الراجل مات الآن، هو هيطلب الورثة. ما الورثة ما دفعوش. ما دفعوش حاجة، لا. هو نفس الحكاية برضه. نفس حكاية والدي. طب ما السبيل أمامه يعني؟ واحد جاي دلوقتي قال لي هديك 4200. قال لي لا، اديني حاجة توازي. يعني ما أنا بقول لك، أنا مش هقول له حاجة توازي ولا ما توازيش. قل أريد أسترد أرضي. يعني سد السلعة. سد السلعة، كل عقد نخذ. تمام. يعني يجيب سلعتك. قل يجيب لك سلعتك. نعم. نعم. هيك. ما تصبو لي الحكومة الفرنسية الكافرة إلى منع الحجاب على البنات أقل من 15 سنة، أصبح يحرم المكوث فيها. ما صورة منع الحجاب؟ يعني ما الصورة التي يصبون إليها من منع الحجاب؟ هل منع النقاب، ولا هل منع اللبس الشرعي مطلقا؟ بين لنا وفقك الله. ضيفي الجيلاني وغيري هؤلاء صوفية يتقى سبيلهم، والعياذ بالله. تجب النية في الصوم لكل يوم أن تكفي النية عن الشهر كله. طبعا تلك مسألة خلاف، واختاروا القول بأنه تكفي النية للشهر كله، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة لو سمحت، أنا عندي توفى والدي في رمضان وكده بقاله 3 سنين، ربنا يرحمه يا رب. اللهم آمين، والدينا والمسلمين والمسلمات. اللهم آمين. فأنا بفضل الله عز وجل رزقت الصبر والرضا، ما حصلش تسخط، يعني كنت راضية بفضل الله وخلاص الحمد لله رب العالمين. وما يعني مش حاسة من جوايا إن في سخط على الأمر، بس ظهرت عليا بعد كده أمراض من تعب، وخاصة الأمراض دي بتزيد لما بيبتدي رمضان يدخل عند ذكرى وفاته يعني. فتشخصت الأمراض بعد رفع عند الدكاترة كتير، وفي النهاية الأمراض بيتشخص إن هو مرض نفسي. فبيقولوا لي أنت كده مش صبرة ومش راضية، وأنت كده أنت كده متسخطة على حكم الله. مادام أنت عملت إيه يعني؟ في أشياء أنت تفعلينها ولا حزن في النفس؟ لا هو الحزن في النفس، حتى يعني أنا لما باجي بتكلم ما بتصفش بأي تسخط، غير إن أنا حزينة الفقد والدي، بس أنا راضية بقضاء الله يعني. مش ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، لكنك أصرفتي على نفسك أكثر من المعتاد، لأن كل من عليها فان. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أبوك ليس خير من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مصيبتنا في رسولنا أعظم من مصيبتنا في أبينا وأمهاتنا. فإذا كانت الرسل كلهم، إذا كان الرسل كلهم قد ماتوا، العبد الشكور نوح مات، وإبراهيم عليه السلام الخليل مات، وموسى الكليم مات، وعيسى روح الله سيموت، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، وآدم عليه السلام مات. فيعني لا تسرف على نفسك، أعملي عملا صالحا تنتفع أنت به الآن. أبوك محتاج العمل الصالح منك ودعوة صالحة، ليس الشخص يجلس حزينا ويضيع حياته في الحزن. خلاص هو مات، الله يرحمه. الحمد لله. هل معنى ان انا باخد علاج نفسي مهدئات اللي انا باخدها بسبب الامراض اللي ظهرت عليا بعد الامر دوت، هل ده معناه ان انا غير راضيه؟ لا ليس معنى ذلك. وهل معنى ان في انسان بياخد مرض نفسي ده معناه ان ايمانه ضعيف؟ لان لا كل الامراض بتصيب، الامراض تصيب الصالح والطالع. قلت ازاي مثلا معك القران وتاخدي دواء نفسي؟ لا لا لا لا، تدوى عباد الله، فإن الله ما أنزل ذن إلا أنزل له دواء. السلام عليكم. الحزن إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه. هل يجوز الأمراض كفارات؟ أحسنت يا أم وسام. نعم، قال رسول الله عليك الصلاة والسلام. وبركاته. بارك الله فيك شيخنا. وفيك بارك الله. أني أحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. بالله عليك يا شيخ، إذا أزدت بالشفاء عندها كنفر الله يعافيها من عنده، هو الشافي. بالله عليك أسألك الدعاء دي، هذا بالله عليك. الله يعافيها من عنده، الله يعافيها من عنده، وإن عجز الأطباء فأنت ربي قادر على شفائها، الله يعافيها من عنده. يا رب اللهم آمين. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز بيع السلعة الواحدة بعدة أسعار؟ لزيد بألف، ولعمر بـ900، ولفاروق بـ1100، كل هذا جائز؟ لحديث الرسول بيع بالخيار، قال الله تعالى حل الله البيع. يقول زوجي دكتور له حق أخذ أي دواء يحتاجه من الصيدلية، يعني لنفسي لدوائي، هل ممكن يجيب دواء والده؟ لا يجوز، صاحب الصيدلية رخص له في الدواء الذي يحتاجه لنفسه فقط، لم يرخص له لعائلته. وإذا أراد شيئا من ذلك يسأل صاحب الصيدلية. وكيف ترتادي الشفاء بدواء مسروق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الفاضل. وحياك. سؤال يا شيخنا. تفضل. إن قلت لو دخل الله سبحانه وتعالى مالا وكنت في مرحلة الصغر. ماذا قلت؟ أتفرغ بطلب العلم الشرعي ولم أستطع. أنت تتفرغ لطلب العلم الشرعي ولكنك لا تستطيع؟ يعني أنا ديني بالنفسي قلت إذا رزقني الله سبحانه وتعالى مالا سأتفرغ بطلب العلم الشرعي. قلت إذا رزقك الله سبحانه وتعالى بالمال ولا تستطيع أن تتفرغ لطلب العلم. هل كان نذرا أو ليس بنذر؟ لا ليس بنذر. ليس بنذر، ليس عليك شيء وأكثر من أعمال البر. حياك الله. وحياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الحاج. عليكم السلام يا رئيس. معلش انا كنت بكلم حضرتك دلوقتي. اتفضل. بالنسبه للمساله كنت بكلم حضرتك فيها بالنسبه للطلاق، هو بيؤخذ بالورق ام بالشرعي؟ لا، ما هو الورق لا يمكن ان الورق يطلع الا بناء على شيء شرعي، لان المزوج هو المفروض 3 مرات على الورق بس. صح. في المره الثانيه زوجتي راحت اتجوزت وخطبها ورق عرفي. ايوه. فهل انا هعد من بعد التنتين التانيين ولا كده، ولا الورق يلغي لازم هي تتجوز تاني على الورق؟ يعني انت الان اوضح لحضرتك. لا انا اوضح لك وكل توضيحي صح او خطا. يعني امرأة طلقت مرتين رسميا كويس، وانتهت عدتها من التطليقة الثانية مية مية. جاءت لما انقضت عدتها من التطليقة الثانية وأصبحت حلالا للخطاب ذهبت وتزوجت عرفي. بالضبط، الله يكرمك. عرفي قالت له قالت له واحد زوجتك نفسي. تمام. لا أولياء وليس لها أولياء. ليه أولياء؟ هم زوجوها وهي التي زوجت نفسها. لا، هي زوجت نفسها اعتمدت على حتة السيف تزوج نفسها. يعني راحت لواحد كده قالت له انا اتجوزتك او تزوجيني، قالت انا اتجوزت عند مجنون بقسيمه او بدون قسيمه؟ وعند مجنون يعني معناها بقسيمه. ورق عرفي بدون قسيمه وبدون ولي؟ لا، بولي. هي ولي دخلت المعزوم تقريبا، هو الولي بتاعها. لا يعني ما فيش ولي من عصبتها؟ لا، ما فيش ولي من عصبتها. زي ده باطل. بعدين رجعت لك انت تاني ولا ايه؟ لا، هي ما رجعتش. ده هي ما رجعتش تاني. طيب انت بتسال عليه الان، يعني لماذا تسال؟ هي الان حره في نفسها، بعيد عنك، الله يكفيك شرها. اتزوجت الان واحد ثاني غيرك. لا، لسه ما اتزوجتش يا سيدنا، ما انا رجعتها بعدين رحت الازهر. الله. والطلعه اللي انا طلعتها لها اللي هي بعت الثاني على الورق، قالوا لي ده كان يعني في طلاق في اغلاق وبتاع وكلام من ده، ورجعت. لا، انت طلقتها مرتين فقط يا حبيبي، صلى على رسول الله. انت طلقتها مرتين فقط، فمن حقك انت بدون ازهر ان تتقدم لها كخاطب من الخطاب مره ثانيه اذا لم تكن متزوجه. تمام. الا اذا كان هذا، اذا كنت ترى انك طلقتها 3 مرات وتزوجت بمحلل يحلها لك، دي مساله ثانيه. لكن انت تقول انك طلقتها. انا سيبني، انا ما قلتلهاش ده، انا فوجئت في معديها بعد الطلقه الثالثه، قالت لي انا خلي بالك انا هي غابت عني 7 اشهر كده، وفوجئت ان هي اتجوزت واتطلقت. قالت لي انا اتجوزت واتطلقت. هذا جواز باطل، لانه ليس حته السيد اللي ترجع نفسها. انت ايه يعنيك الان دلوقتي؟ مش فاهم ايه يعنيك انت. هل يعني هذا عشان حلال ام حرام؟ لا، حرام يبقى كده ما ينفعش. لا نكاح الا بولي. لا نكاح الا بولي. سلام عليكم. السلام. المنور ما قال طلقها ثلاث مرات يا عم منور. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى، كيف حالك؟ الله يبارك فيك، تفضل. شيخ مصطفى، انا عبد الرحمن الشاب كتير في مصر. والحمد لله ادرس في جامعة الازهر. لكن شهدنا في ظاهرة ترسل من بعض الاباء والامهات ان المفروض سبحانه وتعالى يرزقهم بابن كشف البصر فلا يعلمهم ولا يخرجهم من البيت. يعني يزدرهم. فاضل سيدكم يعني سيدنا توجه لهم نصيحة. لانه يعني في كثير من الاحيان اجد اباء والامهات يعني ليس كل الاباء والامهات هكذا. الله يبارك فيك. لا بل في أمهات وأباء في غاية من الحلو والرحمة بابنهم المصاب والمريض وكفيف البصر. الأمر لا يضطرد، ما زال هناك في الناس خير وكثيرون جدا يحبون أبناءهم الذين قدر الله عليهم أمرا من أمور الابتلاءات. فلا تطرد القول، إن كنت قد ابتليت فنسأل الله أن يعوضك خيرا. وذكرك بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته خيرا منهما الجنة. فاصبر واحتسب. بارك الله فيك. سبحانك الله. هل علي إثم إذا رفض أن تعيش والدة زوجي معنا في نفس الشقة رغم أنها ستعيش في بيت واحد معنا وله إخوة يعني ليس وحيد؟ يعني مسألة تبحث عن قرب من بعض الشيء. هل البيت متسع يسعك ويسع أم زوجك أو ماذا بالضبط؟ وهل يعني من حقك أن تنعزلي في غرفة ولو وحدك ولو في غرفة واحدة؟ لكن المسألة دي تدرس عن قرب. وهل اشترط عليك الزوجة أن تعيش أمه معك في نفس الشقة ولم يشترط؟ هل اشترطت عليه أم لم تشترطي؟ إذا كانت شقة واسعة وهو يعطيك حقك ومسكنك، مسكنك الخاص ولو غرفة واحدة مستقلة بأمورها، فلا بأس. المسألة تدرس عن قرب من شيء ما. لو اتصلت مع زوجك نستطيع أن نستمع منكم أحسن. السلام عليكم. عليكم السلام. وكان شيخنا فاضل. تفضلك الله. تفضل. الله يحفظك وبارك في عمرك وينفع بك يا شيخنا. ولك. تفضل. شيخنا، شخص أخذ سلعة ولم يسدد ثمنها عندي صلاة إيمان له. فأرفع صلاة الأمانة بنفس الثمن أم أزيد عليه؟ لا، نسدد ثمنها في خلال مدة كام يعني؟ خلال مدة تزيد عن سنة ونص. لأسار أو لمماطلة؟ نعم، لأسار. لأسار مر به أو مماطل؟ لا، يعني كان ناصر ولا مماطل؟ هو مماطل. والله لا أستطيع أن أقول لك خذ أكثر من الذي لك، لكن ممكن إذا كان وقع عليك ضرر تأخذ قدر الضرر. قدر الضرر مثلا بربح هذه السلعة؟ لا، أنا ما قصدش، ما سألش بربح ولا شيء. يعني إذا كنت استأجرت محامي وقع عليك أي ضرر ممكن تأخذ ثمن المحامي إذا كان مماطلا. أن إن كان ذو أسرة فربي يقول، إن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة. اشترى شخص مني قطعة أرض ولم يسدد ثمنها نصب منه ثم باعها، هل يلحق في منازعة المشتري في المحاكم؟ اشترى مني قطعة أرض ولم يسدد ثمنها ثم باعها، أنت تنازع الذي اشترى منك البيع السنه صحيح. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ. الحمد لله. الله يكرمك يا رب. بقول لحضرتك لو أنا معايا مبلغ من المال وحبيت يعني أتاجر، ينفع أشتري بضاعة مثلا وأبيعها للمكان اللي أنا فيه؟ يعني أعرضها عليهم؟ تتملكها وبعدين تعرضها لا بأس. يعني أروح أشتري بضاعة من الحاجات اللي هم بيحتاجوها و بدون بدون بدون إذن منك. نعم؟ بدون أن تلزمهم؟ لا لا بدون أن تلزمهم. أنا حاجة بيت بعرضها عليهم أقولهم مثلا جيب 10 جنيه جيب 20 كده، ما دمت تملكتها لا بأس. تمام ربنا يبارك في حضرتك. السلام عليكم. عليك الصلاة والسلام وبركاته. السلام عليكم. يقول يعمل في صيانة الهواتف وعنده أجهزة تم إصلاحها من الزمن، ترجع عندي عدم مجيء أصحابها لطول المدة، كم الزمن؟ إذا كانت مرة سنة من الزمن احفظ شكلها وصورتها عندك، إذا يئست من رجوعهم وبيعه وانتفع بيعه وصلت من أهلك. لازم نعرف الزمن كم يا أخي، يعني هل الزمن يعني زمن قاطع بأنهم لن يرجعوا له؟ 5 سنوات مثلا، أو المكواي مثلا، المكواي واحد أتى بثوب يكويه وترك عنده 2 3 سنوات، مكاني مشغول، أصبح نصف المحل مليء ثياب لناس لهم 5 سنوات 4 سنوات، فأصبح علي ضرر. وقد فإذا كانت محاميل نفس الشيء أصبح عليها ضرر، محاميل مكدسة. فانظر الزمن كم الزمن حتى نقرر لك. نعم في الفيوم الشيخ فضيل الشيخ سيد بيوم وفقه الله استفيد منه ومن علمه. الشخص الذي نصب في قطعة الأرض ثم باع الأرض من حقي، كيف نصب يعني؟ أنت بعتها له بيعا حقيقيا، هو ما طلب في السداد، أنت تطلبه بالسداد، هو باع لشخص آخر، كيف ترفع قضية على الشخص الآخر واشترى العقود صحيحة؟ السلام عليكم. سمي البقور عمدا في رمضان لا يفطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. حكم طلاق الحامل شنو هذا الشيء؟ حكم ايه؟ حكم طلاق المرأة الحامل. لا بأس بطلاق المرأة الحامل، طلاق سنة إذا تبان حملها. يقع يعني؟ طبعا يقع، من مانع من وقوعه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ودي الشيخ هل يجوز تعليم النساء القرآن في مركز تعليم القرآن؟ أنت شاب وهي شابة؟ آه أنا شاب. نعم. وهي شابة فتاة؟ أنا نفسي يعني متزوج. طب يعني متزوج؟ أنت شاب يعني ولا رجل متهالك؟ شاب. طيب شاب، كيف تعلم فتاه ايضا في ريان شبابها؟ هي الطلبه بتيجي بس انا برفض. خلاص انا بتحرج يعني. لا خليك رافض، خلي النساء يعلمنا النساء. الحمد لله. طيب شكرا. الله يبارك فيك. عبد الرحمن كم الوقت مر؟ نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال بسيط كده، لو أنا أعمل دعوة

وأنت خير الفاتحين وأنت خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين وأنت أحكم الحاكمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين رزقا حلالا واسعا طيبا وبارك لنا فيه. خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك وأنت فعال لما تريد. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء أنت خير الفاتحين افتح علينا من كل أبواب الخير يا خير الناصرين انصرنا وكلنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين. اللهم يا خير الفاتحين افتح علينا من أبواب الخير كلها ويا خير الغافلين اغفر لنا كل ذنب واستر علينا كل عيب يا رب العالمين. يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين تفضل علينا بكرمك أنت الكريم. أنت أهل لأن تجل وأهل لأن تعبد وأهل لأن تغفر. اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكون. اللهم إنا نعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء الحقنا بمن أنعمت عليهم يا رب من الركب المبارك الكريم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا رب لا تجعلنا ظهراء للمجرمين ولا تجعلنا خصماء للخائنين. يا رب العالمين ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا ربي رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم تقبلنا في الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا رقيقة لأهل الإيمان. اللهم اجعل قلوبنا رقيقة لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا أشداء على الكفار رحماء بيننا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر. اللهم أمنا في قبورنا يا رب العالمين. أمنا يوم الفزع الأكبر وأمنا في قبورنا يا رب العالمين. وسهل لنا خروج الأرواح يا رب من الأجساد يا رب العالمين. اجعل الناشطات نشطا التي تستقبلنا يا رب العالمين وليست النازعات. اللهم اجعل الناشطات نشطا التي تقبض أرواحنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم جنبنا لنصرة دينك. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لك مخبتين إليك يا رب العالمين ذاكرين لك شاكرين مستغفرين. اللهم اجعلنا من التائبين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين يا رب العالمين. اجعلنا من الذاكرين لك ذكرا كثيرا المسبحين لك بكرة وأصيلا يا رب العالمين. اجعلنا من الصادقين واجعل نساءنا من الصادقات. واجعلنا من المتصدقين واجعل نساءنا من المتصدقات يا رب العالمين. بلغنا رمضان على خير واختم لنا أعمالنا بخير يا رب العالمين. واحفظنا جميعا اللهم احفظنا جميعا اللهم احفظنا جميعا وأعذنا من طرارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم أمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.